الليلة الفرحة الليلة أحلى الليالي الليلة الفرحة الليلة الليلة ليلة ليلة ليلة الفرحة الليلة أحلى الليالي مبروك يا عريس يا عريس قلبي عين يا ليل غنوا لأغلى الغوالي.